حصريا على موقع djkimo.com. انت بالناس كلهم تيجي طبعا قبلهم، والناس اللي تزعلي ملاش مكان وسطهم راحتي. انت اهم عندي مهما اخسر مش هاممني، مكسب انك بس ترضي وفي الهوى عينك تقاسي. حضنك حضني طمنوا، حبك طبعا بعلنوا، هما مش عارفين غلاوتك هما ايه اتجننوا. شايفك انت ومش شايفهم مهما قالوا مش سمعهم، سيبك انت حبيبتي منهم قاعد يمشوا ويجي غيرهم. انت اغلى ما تخافيش، انت من بعدك مالي، مش عايز اعيش. انت الناس كلهم تيجي طبعا قبلهم، انت الناس كلهم تيجي طبعا قبلهم، والناس اللي تزعلي ملاش مكان وسطهم. انت بالناس كلهم تيجي طبعا قبلهم، والناس اللي تزعلي ملاش مكان وسطهم راحتي. انت اهم عندي حصريا على موقع مكسبني.